في مكانه اللائق. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار. جنات عدن، العدن هو الإقامة، جنات إقامة دائمة لا يخرجون منها ولا يبغون عنها حولا، ما يحبوش يتحولوا عنها، ما يحبوش يخليوها، لأن فيها كل ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وهم فيها خالدون. ورضوان من الله أكبر، ربي سبحانه وتعالى يرضى عن أهل الجنة، وهذا الرضا أكبر من النعيم الموجود في الجنة. يعني الإنسان إذا كان في مكان فيه المتاع ولكن يخاف أن صاحب البلد صاحب الجنة غير راضي عنه فيخاف، أو لا يدري هل هو راضي عنه أم لا، لكن الجنة فيها المتاع فيها رضوان الله، ورضوان الله أكبر من هذا المتاع. ثم الله تعالى يأمر رسوله صلى الله عليه وسلم وكل مؤمن بأن يجاهد الكفار. جاهد الكفار أي أبذل جهدك في قتالهم وصدهم، أبذل جهدك. الكفار الذين لا يؤمنون ظاهرا وباطنا، والمنافقين الذين يظهرون الإيمان ويخفون الكفر. هل قتال المنافقين مثل قتال الكفار؟ سنعرف هذا. ثم قال تعالى واغلظ عليهم، أي اشدد عليهم، كن غليظا عليهم. ومأواهم جهنم، يعني بيتهم وسكنهم ومرجعهم جهنم. وبئس المصير، بئس العاقبة، بئس العاقبة، يعني واحد اللي تكون النهاية تاعه جهنم، هذا بئس العاقبة، نسأل الله العافية. يحلفون بالله، يعني المنافقون، ما قالوا، ولقد قالوا كلمة الكفر، تكلموا بكلام. منهم أحد المنافقين اسمه الجلاس بن سويد، الجلاس بن سويد قال لأصحابه المنافقين إن كان ما جاء به محمد حقا لنحن شر من الحامية. صلى الله العافية. شوف هذا عايش مع الرسول صلى الله عليه وسلم ويشوف المعجزات والآيات، وطمس الله على قلبه لأنه لا يريد الخير. ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، هذه الكلمة خرج من الإسلام، وهموا بما لم ينالوا. لما كان النبي عليه الصلاة والسلام راجع من تابوك، من غزوة تابوك، جاء في طريقهم عقبة ضيقة، فالنبي عليه الصلاة والسلام على جمله صعد في هذه العقبة، فجاء وتحت العقبة كان واد سحيق بعيد، فتشاور بعض المنافقين اللي كانوا في الجيش وحبوا يديروا مؤامرة، فجاءوا 12 واحد تقريبا وهم يسعون فوق جمالهم ودوابهم حتى يهجموا على الجمل الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام ويخيفوا الجمل فيسقط الجمل بمن عليه. ولكن عمار بن ياسر وبعض الصحابة ردوهم وضربوا في وجوههم فهربوا، وكانوا هؤلاء المنافقين ملثمين، تلثموا باش يديروا هذه المؤامرة. وقد أعلم الله نبيه صلى الله عليه وسلم بأسمائهم، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بعض الصحابة بها بأسماء أولئك، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام عفى، يعني لم يعاقبهم. المهم أنه إن الله نجاه، وهموا بما لم ينالوا. قال تعالى: وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، ما أنكروا وما كرهوا من الإسلام ورسوله إلا أن أغناهم الله بعد فقر. يعني هذا كانوا فقراء، المدينة كانت بلاد لا يسمع بها، فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام إليها، أولا كانت تسمى يثرب، فغير النبي عليه الصلاة والسلام اسمها وسماها المدينة، سماها طابة وطيبة الطيبة، وجاء الله بالخير وأصبحت هذه البلدة التي كانت عددها قليل وكان أهلها يتقاتلون أصبحوا أعزاء وأصبحوا أغنياء. ومع ذلك عوض أن يشكر الله تعالى هؤلاء الناس المنافقون لم يشكروا الله، بل أرادوا أن يقتلوا الرسول عليه الصلاة والسلام، طبعا شرذمة منهم، أما أغلب أهل المدينة فكانوا مؤمنين ولله الحمد. فإن يتوبوا يكو خيرا لهم. شوف ربي دائما يفتح باب التوبة، مع أنهم كفروا وأرادوا قتل النبي عليه الصلاة والسلام، مع ذلك ربي يقول لو كان يتوبوا نقبلهم، سبحان الله. وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة، وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. ثم قال تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. يعني ومن المنافقين من عاهد الله، أعطى العهد ربي، هو كان هذا الإنسان هذا كان فقيرا، قال لو كان ربي يغنيه يصبح من المتصدقين ومن الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به، فلما ربي أعطاهم من فضله بخلوا، أي لم يؤدوا حقه من زكاة وغيرها، فأعقبهم وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا، أي أورثهم البخل نفاقا ملازما لقلوبهم لا يفارقها إلى يوم يلقون الله تعالى. علاش؟ بما أخلفوا، أي بسبب خلفهم للعهد والوعد مع ربي، سبب إخلافهم ما وعدوا الله تعالى به، وبما كانوا يكذبون. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم؟ السر يعني الذي يتكلمون مع بعضهم سرا أو الذي في صدورهم، والنجوى كلامهم فيما بينهم سرا، وأن الله علام الغيوب، أي يعلم كل غيب في الأرض أو في السماء. إذن هذه ذكر الله تعالى صفات المؤمنين هنا، وذكر ثم عاد الحديث إلى ذكر صفات المنافقين حتى نحذرها. ماذا نستفيد من الآيات؟ الفائدة الأولى، أولا بيان صفات المؤمنين والمؤمنات التي يسعدون بها ويفوزون بسببها. طيب، هنا قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. أحسب معايا الصفات، والمؤمنون والمؤمنات، وراء الصفة الأولى الإيمان، بعضهم أولياء بعض الولاية. اثنين، يأمرون بالمعروف ثلاثة، وينهون عن المنكر أربعة، ويقيمون الصلاة خمسة، ويؤتون الزكاة ستة، ويطيعون الله ورسوله سبعة. سبع صفات ذكر الله تعالى، سبع صفات للمؤمنين. المؤمنون عندهم صفات كثيرة، هنا ذكر الله تعالى سبعة منها، ثم ذكر الجزاء. إذن نبدأ بالصفة الأولى. قلنا فائدة الأولى بيان صفات المؤمنين والمؤمنات التي يسعدون بها ويفوزون بسببها، وهي أولا الإيمان الصادق. الإيمان الصادق، كي تكون مؤمن ربي سبحانه وتعالى يزيد لك من خيره وفضله وعلمه. طيب، كيف نقوي إيماننا؟ كيف يصير إيماننا صادقا؟ الإيمان تعنى باش يولي صادق، ماشي إيمان هكذا أكبر. الإخلاص والتوحيد، زيد أداء الفرائض والواجبات والإكثار من الحسنات، يعني تقوى الإيمان تاعك. الإيمان مثل العضلة، المسك، العضلة كي تخليها ما ديرلهاش رياضة تولي مرخية، كي تتهلى فيها دير الرياضة والنظافة والطعام المناسب، هذاك العضلة واش دير؟ تولي قوية، تصبح قوية. كذلك الإيمان، الإيمان إذا حبيت تقوى الإيمان لابد من الإخلاص والتوحيد، بعد عن الشرك، متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام، محبة الله والرسول عليه الصلاة والسلام، أداء الواجبات من صلاة وصيام إلى آخره، والإكثار من النوافل. زيد واش جديد يثبت لك الإيمان ويقويه؟ كثرة ذكر الله، ومنه وأفضل ذكر الله هو القرآن، القرآن الكريم، تلاوة القرآن. نعم، مجاهدة النفس على الطاعة، وكذلك البعد عن المعصية. نعم، طالب العلم، طالب العلم هذا من أعظم القربات التي حث عليها الإسلام، ولكن مع الأسف كثير من المسلمين خاصة في هذا الزمان تركوا طلب العلم، وبعضهم يستطيع أن يطلب العلم، يجلس في حلقة، يسمع شريط، يسمع، يشوف قناة نظيفة فيها بعض المشايخ الطيبين، يعرض عن هذا ويذهب يقرأ القرآن. هو يقول لك أنا ما نشرح نسرق، نحن نقرأ القرآن، صح، ولكن الشيطان هنا ماذا فعل له؟ أبعده عن العمل الأفضل إلى عمل فاضل. فأنت تستطيع أن تقرأ القرآن في غير وقت الحلقة، في غير وقت الدرس، تستطيع أن تنظم وقتك تقرأ القرآن وللتعبد، وتحضر الدرس وتسمع، تخصص وقتا للدرس. زيد، ماذا يقوي الإيمان؟ نعم، نعم، تدبر القرآن، الآيات التي أنزل الله، والتدبر في آيات الكون. هذا التدبر الآن خاصة مع الحضارة قليل، نمشي وهكذا نشوفه غير قدامنا حافلة، سيارة، بيتزا، عمارة. أما الاعتبار، حتى كي تخرج تروح تتفسح مع أصحابك ولا مع أهلك وزوجتك وأولادك كذا في مكان نظيف، اعتبر بالشلالات ومثلا الأنهار. وبعض الناس كيشوف مثلا الخضرة والمياه الرقراقة يقول لك بلادنا شابة، شابة بلادنا. إيه، الحمد لله بلادنا شابة وربي يحفظها، مليح، احمد ربي، ولكن زيد اعتبر، قل انظر إلى هذه الشلالات، انظر إلى هذا الماء، انظر إلى هذا الجو اللطيف الذي أنعم الله به علينا، أمطار التي تنزل، سبحان الله. هكذا إنسان يتدبر الآيات الكونية، هذا يزيد لك في الإيمان ويقوي لك الإيمان. زيد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصفات اللي يذكرها هنا ربي سبحانه وتعالى، ما ذكرتوش حاجة، دعاء الوفاء بالعهد، أحسن اختيار الصحبة الصالحة باش تثبت على الإيمان. كاين الناس كانوا ملاح يصلوا ويصوموا ويخافوا ربي، صح فجأة تنصب منقلب، ابحث تجد أنه الصحبة تاعو، وكي يقولوا الصحبة ليس البشر فقط، تدخل الصحبة واش المجلة، الرسالة، الكتاب، القناة، الموقع في الانترنت، كاين الناس كانوا ملاح يشوف مواقع شوية شوية يروح فيها يفسد، كاين الناس كانوا ملاح يدور مع أصحابه مشي ملاح يروح فيها، لهذا تختار رفقة صالحة. ومن البطانة الصالحة الزوجة الصالحة، تخير الزوجة الصالحة التي تعينك على طاعتنا، مثلا تكون راقد تقول يا زوجي أو أذن الفجر نوض أو أذن العصر لازم نزيد شوية، لا نوض تفوتك الجماعة تفوتك الوقت، هذه الزوجة الصالحة. زوجة الصالحة كما كان سلفنا الصالح، كي يجي الراجل مع الصباح يخرج باش يروح يخدم على أولاده ويجيب لهم الطعام ويجيب لهم النفقة، توقف له الزوجة هي والأولاد عند الباب، شي يقولوا له اسمع دبر راسك جيب لنا ناكله، ما أنا ليش بيك أنا، مهم ناكله، مهم نشربه، مهم نسكنه، الناس هم ساكنين انت قاعد روح خدم على روحك، وش خدم على كل رشوة كل ما فيها والو حلال، الناس قاعد ياكلوها، لا وش كانت تقول المرأة أيها الزوج، إننا نصبر على الجوع والعطش ولكن لا نستطيع أن نصبر على نار جهنم. شوف الناس الصالحات، كان بعض النساء يقول ما على باليش بيك أنا نحب نحوس طب راسك روح سلف، روح يسلف باش يشيلها باتيسري، يعني إن كان ولا بد تسلف بأمور ضرورية. طيب كذلك الإحسان إلى الناس، الإحسان إلى الناس هذه راهي ناقصة كثيرا، طيب يصلي ويصوم ويقرأ القرآن وكذا ولكن لا يحسن إلى الناس، بل بعضهم يؤذي الناس بلسانه، يؤذي الجيران، فهذه كلها هذا الأذى ينزل الإيمان ويضعفه. إذن الإيمان الصادق كذلك أن تكون صادقا مع الله في سرك وعلانيتك. الصفة الثانية ولاية بعضهم بعضا بالمحبة والتعاون على الخير، كما قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وقال النبي عليه الصلاة والسلام المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، رواه البخاري ومسلم. مع الأسف أيها الإخوة هذا الحديث نقراوه لكن كي تشوف الواقع تاع المسلمين تجد التفرق والتمزق. ممكن هذا الحديث يكتبه في إطار كادر ويعلقه في المكتب بتاعه وفي داره، وممكن في ورقة داخل السيارة تاعه يقراه، ولكن كما يكتبوا آية هكذا وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، صح اللي تحت الكادر ما يحكمش بالعدل، ظلم سبحان الله إلا من رحم ربي. وقال النبي عليه الصلاة والسلام مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، رواه الإمام مسلم والإمام أحمد. مثل المؤمنين في توادهم، يعني تواد هو التحابب، كي تسمع بمؤمن حبه أحبه، لا تحبه من أجل أنه من قبيلتك ومن عشيرتك فقط، أو لأنه غني أو أنه قوي أو عنده جاه، لا، أحبه لإيمانه. وتراحمهم، ارحمه، ارحم أخاك المؤمن. وتعاطفهم، تكون عاطف عليه، عندك العطف الحنان. مثل الجسد، يعني الجسد إذا اشتكى منه عضو، لو أن يدك اشتكت جسمك يصاب بالسهر والحمى. فيعني فكر في المسلمين، فكر في إخوانك المسلمين، إن لم تستطع أن تقدم لهم يد المساعدة فلا أقل منه الدعاء. كاين بعض الناس كي تدعي يقول خلينا ما ندير والو يا صاحبي، استخسرت عليا الدعاء، خليني ندعي يا اخي، باش نطلب فيك انت. يا شيخ راحت. وبعضهم باش يقول لك اللي يدعى لها مات، تسمعوا بها هذه، اللي يدعى عليها مات، واللي يدعى والذي دعي مات، ربي هذه إذا دعوا عليها أصلا غلط، تدعي على بلادك. كاين إلى الآن غير يزعف وش يقول، الله يعطينا هكذا والله يعطينا، ادعي بالخير يا أخي. قال لك لا هذاك اللي دعا عليها مات، أولا وش نقول له هذا اللي دعا عليها، وش نطلبوا له، وش نطلبوا له، نطلبوا له المغفرة. وإذا ما زالوا حي هذا اللي دعا عليها، نقول له الله يهديك، ما تدعيش على بلادك بالشر، ما تدعيش على نفسك بالشر، لا تدعو على مالك بالشر. كاين انسان عنده سياره هبلاته، في كل دوره تحبس له، يجيو لي واش بها السياره، هبلتني الله يحرقها، ومن بعد تتحرق. ايه صح، ايه تتحرق، علاه الله يحرقها؟ واش قول الله يصلحها، الله يعطيني خير منها، الله يبارك لي فيها ويعطيني خير منها. والاولاد يدعي عليهم بالشر، لا يا اخي، ادعي بالخير. والادعيه دي كثير من الادعيه اللي دعوا، بعض الناس دعوا على الجزائر صرات، دعوا بالزنزله صرات، دعوا بالدم للركبه صرات، لا ايه تدعي بش، ادعي بالخير يا اخي، ادعي بالخير. فأقل شيء المؤمنين اذا ما قدرتش تساعدهم بالمساعده ماديه، واش دير؟ حبهم، اعطف عليهم، خمم عليهم، وادعي لهم، ودل من يستطيع أن يساعدهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ الدال على الخير كفاعله، رواه البخاري. انت الإنسان كما نقول احنا زوالي، ما عندكش، مش تعرف ناس لاباس بهم وكرامة، تعرف فقراء، فتقول له يا أخي كاين عندنا عائلة محتاجين، كاين واحد مسكين مريض يحتاج إلى مساعدة، إما مادية وإما تدخل لدى المسؤولين باش يعاونوه باش يسهلوله في حال. إذن هذا من صفات المؤمنين، من صفات المؤمنين، هذه الصفة الثانية. وما زال ثاني، قال عليه الصلاة والسلام المسلم أخو المسلم، لا يخونه ولا يكذبه ولا يخذله، كل المسلم على المسلم حرام، عرضه وماله ودمه. التقوى هاهنا، وأشار إلى القلب، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، رواه مسلم والترمذي. المسلم أخو المسلم، واحد عنده جوج دراري بدأوا يتفاتلوا بيناتهم وقريب يتقاتلوا بالأيدي، وش يقول لهم؟ وش يقول لهم بابا؟ يا أخوك، خوك هذا مش بيك؟ يقول لك استغفر الله، الله غلط، بصح مسلم مع مسلم ماشي خوه من النسب، نعطيه زيد له حرقه سون بيتي. المسلم أخو مسلم، إذا كان ظالم حاب يتعدى عليك هذيك حاجة فعلا أخرى تدافع عن نفسك. لكن إذا كنت تقدر تصلح غلطه غلطة معك فالمسلم أخو المسلم لا يخونه، ما تخونوش، نسأل الله العافية. خيانة سواء في المال أو في العرض أو في الدم. كاين الناس الآن يخاف يبعد على داره، على خايف من بعض الجيران، خاصة إذا عنده بنات، بنات عاتقات وممكن يكونوا جميلات يخاف عليهم. سبحان الله، وين تروح تسكن؟ تسكن في الغابة، وفي الغابة ثاني تخاف من الذئاب، كيف تدير؟ تسكن مع الجيران، فروض الجار يعني ما يتعداش. اليوم مع الأسف هناك بعض الأمكنة كي تسرى السرقة، منين وين شكون اللي يسرق؟ الجار، لأنه يعرف المداخل والمخارج، يعرف لا يخونه ولا يكذبه، ما يكذبش عليه ويصدقه إلا إذا تبين الكذب بتاعه، ولا يخذله يعني ينصره، ينصره. كل المسلم على المسلم حرام، يعني حرام على المسلم أن يعتدي على عرض المسلم، الشرف تاعه والمال والدم. ثم قال التقوى ها هنا، وأشار إلى القلب، وفي رواية أشار إلى صدره. وش معنى التقوى ها هنا؟ محل التقوى الانبعاث تاع التقوى منين يجي؟ من القلب. بصح ما يبقاش كان في القلب. وهذا الحديث بزاف من الناس فهموه غلط، ولهذا يدير المعاصي ويدير كحلة، يدير كي تقول لك يقول لك أنا هو بالك أنا خير منك. يعني أنت كما قلت لكم تتصلي وتصوم، تصوم النافلة وتروح للعمرة وتتصدق وتقوم في الليل تصلي ركعات، وهذا كيظل في تبرنا كي تقول له أي أسكت أنا بالك خير منك. والله مليح ما شاء الله، يعني في تبرنا وما يصلي ما يصوم وهو خير منك. على التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، هذا غلط. التقوى ها هنا يعني انطلاق التقوى، انطلاق الإيمان منين؟ من القلب. كان أحد الدعاة الله يسامحه راه مات على كل حال ربي يرحمه، قالوا له يا شيخ هذو أصحاب الحي هذو كثروا علينا، كثروا علينا دائما اللحية اللحية اللحية. قال لهم واشنو هذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره، ما قالش التقوى ها هنا. بعد ذلك الداعي ذلك شد في الحيط وقال ما قالش التقوى ها هنا، الله يغفر له. غلط هذا. اللحية ليست كل الإسلام، لكن هي من الإسلام. كما واحد يدير الاختبار في الرياضيات وفي الفيزياء وفي العلوم وفي الأدب وفي اللغة العربية وفي التربية الإسلامية، يا أخي أيضا انجح في الرياضيات وانجح في الفيزياء وانجح كذا، صاحب قاتله نقطة لو كان ما ينجحش فيها ما ينجحش. هاي ذاك اللحية. بعض الناس يقول واحش نوع هذا اللحية قاعد الدين، أنا قلت لك قاعد الدين صح، اللحية من الدين، الغيبة تحريم الغيبة من الدين، سرقة الأموال حرام وهو أمر من الدين. يقول واش أنا ندير هنايا؟ يسأل شك دير. آدم عليه السلام أخرج من الجنة بسبب ماذا؟ لقمة دالها في فمه، هبطت بطنه وقالوا ربي تخرج من الجنة لقمة. هو واحد يأكل أموال ويقول الناس يمدوا في الملايا، سبحان يعني اللي دال على جل اللي دال ملاير ربي ما يحاسبوش، يقول له انت على جل هذاك دال ملاير راه انت تدخل للجنه. لا لا، هذاك اللي دال ملاير يتحاسب، وانت اللي ديت علبه كبريت ديتها من الشركه بدون اذن صاحبها تتحاسب. علبه تاع ياورت، كاين بعض الناس يخدموا في الاقامه الجامعيه المطعم الجامعي، حكى لي واحد قال لي يا شيخ قال لي أنا نخدم في المطعم الجامعي، قال لي أنا يوم مكلف باش نراقب الطعام والياورت والديسير نراقب، قال لي انا راه قبل انا انسان مصلي والحمد لله نحضر الدروس. قال لي العشيه كيكملوا هذوك المنظفين والمنظفات ينظفوا المطعم ونظفوا قاعه الطعام، العشيه يعمروا الكابات تاعهم ويجوا خارجين، هذا فرماج، هذا ياغورت، هذا طون. قال لي نقول شنو هذا؟ شويه تاويل الدراري. قل لا لا ممنوع، نوكل عليك ربي، حنا زواليه، روح احكم هذوك اللي راهم يدوا في الملايا، يعني يخلي خدمته ويروح يحكم تاع الملايا، ما يقدرش يحكمهم تاع الملايا، اللي يحكم تاع الملايا يحكم هذوك الناس مكلفين بهم، هو مكلف بالياورت ماشي بالملايا، ما تديش الياورت، نوكل عليك ربي. هو مسكين خاف، قال لي يا شيخ هم يوكلوا عليا ربي والله غير خاف. قلت له خاف؟ قلت له كي تقول لك نوكل عليك ربي؟ قال له انا نوكل عليك ربي، هيا حطي الياورت الحين والله ما يطيح لك الا اذا سمح لك. ها شكون مسؤول مباشر ماشي الوزير، مسؤول مباشر اللي وقع لك على العطله يوقع لك. هذا من بعض الناس يقول لك انا نخدم في شركه وطنيه وعندنا مدير، عندي النائب مدير ومدير وكاين الوزير، قال لي لازم نستاذن الوزير. لا لا، استاذن من المسؤول تاعك شكون المباشر اللي يوقع لك، هذا هو. اذن التقوى ها هنا مش معناتها الايمان في القلب وخلاص، دير واش حبيت، الصح في القلب، الصح في النيه. بعض الناس يصلي ويخسر الصلاه تاعه، يقول له يا اخي الصلاه ماشي هكذا، خليني في نيتي يا حبابك ما تدخليش، خليني في نيتي، فيها النيه هذه غلط. النيه صلي لله، ولكن تصلي كما علمنا شكون رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هالحديث هذا ما تفهمش الإسلام من خلاله فقط، وهذه الغلطة اللي يقع فيها الجهال وأشباه العلماء وأنصاف طلبة العلم. كاين مسألة فيها مثلا 10 أحاديث، باش تفهمها مليح لازم تقرأ كل 10 أحاديث، وفيها 5 آيات، يجي هو واش يدير؟ يقرأ آية ويقرأ 3 أحاديث، شحال خصوه؟ خصوا 4 آيات وخصوا شحال؟ 3 أحاديث، سبع أحاديث. معناتها الفهم تاعو صحيح ولا ناقص؟ هذا هو. ما تفهمنيش أنت الإسلام من خلال آية واحدة، ديك الآية عندها ما يشرحها في آيات أخرى وأحاديث أخرى، وهذا الفرق بين اللي قرأ الدين واللي ما قراش الدين. كما هذاك الفلكي هذاك اللي قلت لكم عليه، قال لهم الرسول كان عايش في التاريخ غلط، ومن بعد قال لهم انا نهضر في الفلك، نتكلم في الفلك ونتكلم في الدين. وقال له انت يا شيخ فلان، قال له انت تتكلم في الفقه ثم تهضر في الفلك، والله مليح. قالوا له علاه؟ قال لهم الدين للجميع، ادخل يا حمارك بمبارك، ولا يدخل يا مبارك بحمارك. الدين للجميع ما معنى؟ تطبيقا، الصلاة واجبة على الإمام، واجبة على هذا الفلكي، والخمر حرام على الإمام، حرام على الطبيب المسلم، حرام على ذي سوق الطيارة، حرام على الفلاح. صح، الفتوى لمن؟ الفتوى للعلماء. لا لا، ما تفتيش. قال الإمام مالك رحمه الله: لم أجلس للتدريس إلا بعد أن شهد لي 70 عالما من علماء المدينة، ولو نهوني عن الجلوس ما جلست. شوف، 70 عالم قالوا له أنت تصلح تدرس، روح تقري الناس، ولو كانوا قالوا لي ما تقريش ما نقريش. شو هذا؟ علم الفلك. ومن بعد كي يقرا الايه يكسرها، والحديث ما كانش منه. يا اخي سبحان الله العظيم، ما هذه الجراه على دين الله؟ اذن التقوى ها هنا ما تفهمش الاسلام ومساله الايمان من هذا الحديث فقط، هذا الحديث زائد احاديث اخرى. واش من احاديث نفهموا بها الحال التقوى ها هنا؟ حديث إذا أذنب العبد نكتت في قلبه نكتة سوداء فإذا تاب صقلت، وإلا فإن لم يتب وزاد ذنب آخر زيد نكتة أخرى نكتة أخرى حتى يصير القلب أسود. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأعلاها وفي رواية فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. إذن واحد هاو يمشي في الطريق سابق شورت عموز مرمي من بعض الناس اللي الله يهديهم يأكله يرمي، جاء نحى قشرة تاع الموز أبعدها عن طريق الناس حتى لا تؤذيهم، يدي حسنة ولا لا؟ لا عندها لو ما يديش حسنة، أنا عندي حسنة أفتح في القلب، أفتح في القلب صح. إذن والحياء شعبة من الإيمان، إذن التقوى ها هنا يعني التقوى تنطلق من القلب فتظهر على اللسان والجوارح، هذا هو. ثم قال: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، يعني لو كان الإنسان ما يدير حتى شر إلا أنه احتقر مسلما يكفيه أنه وقع في الشر وفي الذنوب صح. الآن الصفة الثالثة، قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف. الصفة الثالثة الأمر بالمعروف، وهو كل ما عرفه الشرع من صالح الأعمال، وأعظمها التوحيد. الأمر بالمعروف، إحنا ما عندناش في الإسلام واش دخلك ما تدخلش روحك فيها، ما عندناش هذا، ما تدخلش روحك فيها في أمور ما تمسش الدين. يعني واحد يحب البرتقال، واحد يحب التفاح، لا يقول اسمع لا تحب البرتقال انت ما تعرف جاية هي بتاكلش برتقال كل تفاح، وش يقولوا لك اش دخلك فيها ناكل البرتقال ساليه احنا معليش. بصح واحد يدير في المعاصي ويظلم الناس، واحد ماسك العشيقة تاعو ويقبلها قدام الناس كله وش يقول لهم حرية شخصية دخلش راح، لا لا دخل راك تأذي راك راح تنزل علينا العذاب. إذن يأمرون بالمعروف، واحد يحلف بغير الله وراس بابا ورجل يما وذن خالتي وراس أولادي، قلوا يا أخي ما يجوش، وش دخلك خويا هضرت معاك ليش أنت تعرفني وأنا أيا بعد ليه أنت غير بالعقل ما تقوليش لأني كما هو. قلوا يا أخي قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. واحد شفتو يشرب باليسرى والدخان باليمين كما راهم يديروا، ها لاحظوا مع صباح يستنى في الكار ولا قاعد مع أصحابه الدخان باليمين والقهوة باليسرى، واش تقول له أنت؟ ما تقول له أسمع أنت يا شيطان أنت، الرسول قال لي يشرب الشمال راهو شيطان يضربك بالقهوة هذه، واش تقول له؟ يقول له صح عليك، يقول لك بارك الله يسلمك، يقول له يا اخي القهوه اشربها باليمين وما تقولوش دخل باليسرى، واش تقول له؟ ما تدخلش، ماذا بنا ما تدخلش. هذا هو. احد العلماء قالوا له يا شيخ شفنا انسان يدخن باليمين يدخن باليسار، نقول له دخل باليمين، قال لهم لا قولوا له ما يدخلش ما يشربش الدخان، الامر بالمعروف واضح. ولهذا مثلا الامور اللي ما ندخلوش روحنا فيها، مثلا شحال مره نكونوا مثلا في طعام على طعام ناكلوا، تشوف انسان يحب هذاك الماكله ياكل فيها الله يبارك ما شاء الله الحمد لله، الاخر يقول له شويه انا ما نحبش الماكله هذه انا تاكل ما تقولوش خليه ياكل. النبي عليه الصلاه والسلام لما جابوا له الضب على بطور ضب ضب يعني هذاك الكيزر مومياء كبير في الصحراء شواوة، وجابوه النبي صلى الله عليه وسلم ياكلوا، قالوا له يا رسول الله هذا ضب، مد يده باش ياكل ما عرفش باللي ضب، قالوا له يا رسول الله انه ضب، فمسك يده قال يا رسول الله هو حرام؟ قال لا لكنه لم يكن في أرض قومي فأجد نفسي تعافه. فخالد بن الوليد جبد ذاك الضب وبدأ يأكل فيه حتى إن المرق يسيل على لحيته. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له روح بعيد ما تأكلش قدامي. خليه يأكل عادي. هذا إنسان ما يتكلمش مع الناس، لكن في أمور الدين تكلم عن الناس بالمعروف بالتي أحسن. صح. رابعا وينهون عن المنكر. ما تنشغلوش بالهاتف يا إخوان، لا تنشغلوا بالهاتف. وينهون عن المنكر وهو كل ما أنكره الشرع من الباطل والفساد والفاسد. المنكر حاجة اللي الشريعة الإسلامية نهت عنه، وأخطره الشرك. الصفة الخامسة إقام الصلاة ويقيمون الصلاة بشروطها وخشوعها وخضوعها وذكر الله بها. ما زال لليوم إخواني الناس راهم يصلوا ويسرعوا في الصلاة. لاحظوا أروح للجامع كي تكون صلاة انقضت وشوف هذوك الناس اللي يجوا يصلوا فاتوا الجماعة. شوف إذا حبيت تخدم على روحك شوية أروح للجامع وقعد تكسب شوية حسنات وتشوف. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم. بعد سمع بس سبحان الله. وحتى بعض الناس حتى في السجود ما يخليش تصلي في عودة سبعة سبحان الله ما يخليش تصلي سبع بالآخر يا أخي سبحان الله سبحان ربي الأعلى. ماشي لا يسرعون في الصلاة. انصحهم لا التي تقول يا أخي الصلاة أقل شيء دير فيها شحال 5 دقائق يعني أضعف الإيمان 5 دقائق. كذلك في الصف في الجماعة أنا نصلي مع الإيمان. لاحظ خاصة كبار السن، كثير من كبار السن مش كلهم، لاحظوا هم يصلوا مع الإيمان. الله أكبر أو ركع سامع الله من حميده. من بعد وش يبدأ يدير؟ يبدأ يوجد فيه روحه باش يسجد. إيمان مازال مسجد مازال ما هبط هو أو قريب يوصل للأرض. الله أكبر الله أكبر. أنا واحد شفته هيدا شيخ كبير بعد الصلاة قلت له فيه قعد واقف قعد واقف حتى يسجد الإمام وش بيه؟ قال لي علاه وش كنت ندير؟ ما على بالوش وش كنت ندير؟ قلت له أنت يا أقريب توصل للأرض والإمام مازال مسجد علاه تسارع في الإمام؟ يا أخي على بالك باللي راح تسلم وقتاش تسلم؟ تقدر تسلم قبل الإمام. خلاص كما قال الإمام النووي رحمه الله اعلم أنك لن تسلم قبل الإمام فلماذا تسابقه؟ ألا لك تسابق فيه يا أخي راح بتخرج بالصلاة حتى يسلم الإمام. إذن إقام الصلاة. قال البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه كنا إذا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه من الركوع لم يحني أحد منا رأسه حتى يسجد النبي صلى الله عليه وسلم على الأرض. شوف لم يحني أحد منا ظهره حتى يسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأرض. يعني يكونوا واقفين ما يسجدوا معاه ما يحنيوش ظهورهم حتى يصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى الأرض ساجدا بعد يسجدوا معاه. إحنا يا الإمام ما زال مسجد وجد في روحه ويقرأ دعاء الرفع من الركوع وهما لا عليك أن تتريث إقام الصلاة. قال النبي عليه الصلاة والسلام 5 صلوات افترضهن الله عز وجل من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له، ومن لم يفعل فليس له على الله عهد، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. رواه أحمد وأبو داود والبيهقي وصححه الألباني. خمس صلوات فرضهم ربي علينا. إذا حبيت ربي يغفر لك أحسن الوضوء تحت وضع مليح. كاين الناس الآن في هذا البرد وش يديروا؟ كي يرفع الكم تاع القميص تاعو باش يغسل يديه إلى المرفقين، ما يغسلش إلى المرفقين، هذا الوضوء تاعو باطل، ما غسلش المرفقين، لازم ترفع مليح الكم تاعك. الكم هو كما يسموه بالفرنسية لي مونش، ترفعهم مليح. أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن. كثير من الناس اليوم خاصة مع الزحمة والحياة المعاصرة المبنية على غير أوقات الصلاة، الظهر يصليه بعد المغرب، والمغرب بعد العيشة، والعيشة غدوة مداك، والفجر صلاة الصبح بعد يومين. هذا إنه اسمح لي عن صلي، وش حصلي؟ ضاير عندي زوج عصرات بارح ولا دون هو في هذا صوالح خدمة الخبزة. ربي ما خلقكش للخبزة، خلقك واش للعبادة. الخبزة هي التباك، كيف تتبعني الخبزة؟ يعني الخبزة خليها هي تجري موراك، تجري موراك بمعنى اخدم اشتغل، ولكن ما تدخلش القلبة الخبزة في قلبك وما تخليهاش تبعدك عن الصلاة. وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن، كان له على الله عهد أن يغفر له، ومن لم يفعل ذلك هذا أمره إلى الله. الصفة السادسة الزكاة، يؤدون الزكاة طيبة بها أنفسهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان: من عبد الله وحده وأنه لا إله إلا الله، وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه وافدة عليه كل عام، ولا يعطي الهارمة ولا الدرنة ولا المريضة ولا الشرطة اللئيمة، ولكن من أوسط أموالكم، فإن الله لم يسألكم خيره ولا يأمركم بشره، يعني المال. وزكى نفسه، فقال رجل: وما تزكية النفس؟ فقال: أن يعلم أن الله عز وجل معه حيث كان. رواه أبو داود. وزاد الطبراني والبيهقي: سؤال الرجل وما تزكية النفس، صححه الألباني في صحيح الجامع. إذن الزكاة إنسان من صفات المؤمن أنه يخرج الزكاة، تعكي يخرجها طيبة بها نفسه، ماشي غضبان يقول الزكاة هذه تتنا قاع دراهمنا، لا، طيبة بها نفسه. ولا يعطي الهارمة، إذا خرج مثلا الحيوان الأنعام ما يخرجش حاجة هارمة رايح مريضة، ولا الدرنة، الدرنة اللي فيها الجرب، ولا المريضة، ولا الشرطة اللئيمة، لئيمة يعني يقدم الزكاة مثلا بقرة أو شاة لئيمة غير مقبولة، لو كان يعطوها له ما يقبلهاش. ولكن من أوسط أموالكم، فإن الله لم يسألكم خير أموالكم ولا شر أموالكم. وزكى نفسه، هذه الصفة الثالثة، يزكي نفسه. قالوا يا رسول الله: وما تزكية النفس؟ قال: أن يعلم أن الله عز وجل معه حيث كان. الصفة السابعة طاعة الله ورسوله بفعل الفرائض والمستحبات واجتناب المحرمات والمكروهات. ثم بعد ذلك بين الله تعالى جزاءهم. إذن هذه الصفات السبع علينا أن نجتهد حتى تكون فينا. في الدرس القادم إن شاء الله نكمل هذه جزاء المؤمنين الذين يتصفون بهذه الصفات. سائل كريم يقول: هل من السنة أن الإمام لا يكبر حتى يصل إلى الأرض؟ بالعكس، الإمام يكبر قبل أن يسجد، وعلى المأمومين أن يعلى أن لا يسجدوا حتى يسجد الإمام. كيف نعرف إذا كنا في الصف الثالث والرابع؟ كيف نعرف وإحنا ما نشوفوش الإمام؟ كيف نعرف؟ نسجد مع الصف الذي ينينا، والصف الأول هو الذي يقتدي بالإمام. إحنا نكون في الصف الثاني ما نسجدوش حتى نشوف الصف الأول سجد، يعني الصفوف الخلفية لا تسجد حتى ترى الصف الأول قد سجد، يعني من خلف الإمام. قال النبي عليه الصلاة والسلام اقتدوا بي، يعني للصف الأول، وليقتدي بكم من بعدكم أو من خلفه. هل تكلم العلماء في موضوع، كبار العلماء في موضوع زراعة الأعضاء؟ نعم، العلماء تعنا ما شاء الله، فقهاء تعنا بتخاف أرجع اليوم يعطيه لك الحل. هذا المشاكل اللي رأيت صراها، المشاكل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وكان يرجعوا العلماء تعنا المعتبرين الراسخين وطلابهم النجباء اللي يمشوا مع هؤلاء العلماء يجدون الحلول، يجدون الحلول إن شاء الله في سهولة. العالم ممكن يعطيك الحل في 5 دقائق، ممكن يعطيك الحل في ساعة، ممكن يبحث ويعطيك الحل. مثلا مسألة الإرهاب، الإرهاب ناضت حاله على العالم، العالم قاعد الإرهاب الإرهاب، وبعد دول خاصة العربية قالوا الأمريكا، قالوا لهم عرفونا الإرهاب، أعطونا تعريف، أعطونا هكذا حاجة باينة وشنو هو الإرهاب. ما قدروش، ما قدروش يعرفوه، حتى لو كان يعرفوه ما تخرجش عليهم. العلماء تاعنا اجتمعوا عدلوا تعريف للإرهاب، تعريف ما شاء الله. العلماء الفقهاء تاعنا اجتمعوا، الإرهاب هو كذا كذا كذا، تعريف كي تقراه تعرف وين راه الإرهاب صح وين راه ماشي إرهاب. يعني لكن هما ما حبوش يعرفوا هذوك، باش يخلوها كلمة واسعة فضفاضة كما لاستيك، لاستيك دير له هكذا نص متر، دير له هكذا ولي 2 مترات. ولهذا العلماء تاعنا زراعة الأعضاء بعضهم قال يجوز بعضهم قال لا يجوز، والذين أجازوا فيها شروط ما نذكرها لكش الآن. رجل فاتته صلاة المغرب وأدرك صلاة العشاء، إذا أدركت صلاة العشاء من أولها ولم تستطع أن تصلي المغرب خارج المسجد فأدخل معهم صلي العشاء وبعد صلي المغرب، وهل تعيد العشاء؟ الصحيح أنك لا تعيد العشاء خلاص. لكن إذا استطعت مثلا جاي سمعت باللي قامت الصلاة، سمعت وانت تعرف واحد قدام المسجد عنده دكان حانوت صاحبك، واسمح لي عند بابك نصلي المغرب باش ندخل نصلي معهم العشاء، صلي المغرب في الدكان هذاك ولا علاه باش ماشي الناس هم يصلوا العشاء وانت تصلي وحدك ليه؟ لا، هذه نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. كي نصلوا صلوا جماعة، كي نكونوا في مسجد عنده إمام راتب، هذا هو. أما إذا أدركت العشاء وقد فاتتك بعض فاتت بعض الركعات أنوي المغرب ومن بعد صلي العشاء وحدها بعد ذلك. نعم. هل هذه الجمل أحاديث نبوية أم لا؟ أحسن فيما بقي يغفر لك ما سلف، هذا هذا ليس بحديث، حكمة قالها بعض العلماء. من سعادة المرء إذا مات ماتت ذنوبه معه، هذا ثاني ماشي حديث، حكم حكمة، يعني واحد دار ذنوب وبعد كي مات ذنوب تاعو ما بقاوش يدوروا. أما واحد الله يحفظنا مات وخلى من ورائه ذنوب وذلك الذنوب يخدموا عليه ما تابش، كما المغني ولا واحد خلى كتاب، كتاب فيه ضلال ولا علم الناس حاجة ماشي مليحة وما تابش، كل ما يديروها الناس كل ما يلحقوه الذنوب، نسأل الله العافية. يقول هل هذه أحاديث وهل هي في صحيح البخاري ومسلم؟ لا ما يش حديث لا في بخاري ولا في مسلم ولا في أبي داود ولا طيب. يقول هذا الأخ إنسان يريد أن يطلب العلم الشرعي، هل يقرأ الفقه ولا يحفظ القرآن ولا كذا ولا؟ إذا كان صغير، مازال صغير، صغير مازال طفل غلام، يبدأ بالقرآن. أما إذا كبر إنسان وصل 23 سنة 20 سنة وصل 30 سنة وما كانش يعرف فضلة طلب العلم الديني، ومن بعد ربي هداه يقولك احفظ القرآن قبل 5 سنين ومن بعد لا، أنا نظم وقتك، نظم وقتك وقت بتحفظ القرآن وقت اللي تقرأ، وهل يقرأ اللغة ويقرأ كذا، هذا فيه تفصيل، فيه تفصيل، يقرأ اللغة العربية يقرأ كذا، ولكن عليه أن يقرأ على أيدي الأساتذة، ما يقرأش من كتابات، يقرأش من كتابات. يعني ما تأسس، لا تؤسس نفسك من الصفر عن طريق الكتب، هذا خطأ كبير. العلم صنعة، ما تقدرش تتعلمه من الكتب إلا في حالات، ومع ذلك في حالات ما كاش يعلمك تروح عند المشايخ يقول لك واش تقرأ وكيفاش تقرأ، وكل ما تقرأ تراجعهم ويصحوا لك المفاهيم. أما إذا كنت لا قريت مثلا في الجامعة، قريت عند مشايخ، ومن بعد حبيت تزيد عن طريق الكتب، معليش، لأنك تعرف الكتب، تعرف كيف تتعامل مع الكتب. هناك رسالة، رسالات كثيرة، رسائل كثيرة في كيف طلب العلم، وقد وفقني الله تعالى وكتبت رسالة بعنوان برنامج تفصيلي لطلب العلم الشرعي. وهذه الرسالة بفضل الله شحال قعدت باش نكتبها؟ ماشي يومين، 20 سنة وأنا نراجع فيها ونحي ونزيد، 20 سنة بفضل الله. ديتها العلماء وخدمها وقولوا نحي هذه ودير هذه. كاين بعض الناس يحب يولي قاري في واش يسمع شريط، يشم ريحه هكذا تاع كتاب، يشم الريحه تاع الكتاب ويولي يفتي كما هذا الفلكي هذا. انا نعرف الدين، نعرف الفقه، ونعرف الفلك، تعرف الفلك وتعرف الدين، ايه خلط المعنى يا ابو مخلط. فالعلم ايها الاخوه يحتاج الى وقت باش تطلب العلم، خاصه العلم الديني. حتى الطب كاش نهار شفت واحد ناض هكذا قالوا ماني حبيت نولي طبيب، راح قرا عامين ولي طبيب، ما كاش منها كاع تولي طبيب. تقرا ابتدائي ومن بعد متوسطه ومن بعد ثانويه ومن بعد مازال تخصص، لا لا، ومن بعد تروح تقرا شحال 4 سنين ولا 7 سنين، 7 سنين تاع طب عام، ومن بعد قال انا حبيت نتخصص في الاذن، في الحنجره، في العين، والعين فيها تخصصات. مره راح عند الطبيب تاع العينين شاف هكذا قال لي هذه القرنيه نعرفها، بصح الشبكيه هذا النوع ما نعرفهاش، روح عند طبيب فلان. قلت سبحان الله، حياته كاع يقرا وقلت ما نعرف. وحنايا انا نعرف علم الفلك ونعرف الفقه، لا اله الا الله، ربي يهدينا. فانسان يحب يطلب العلم الديني مليح، ولكن كاين برنامج سقسي يوري لك البرنامج كيف تطلب العلم. هناك حديث ذكر فيه النبي عليه الصلاة والسلام فضل عائشة رضي الله عنها، هل هذا يعني أنها أفضل من خديجة؟ لا، النبي عليه الصلاة والسلام بين باللي كامل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا 4. شكون هي؟ آسيا بنت مزاحم، مرت شكون؟ مرت فرعون، هذه كانت مؤمنة وكاملة، عقلتها كامل، زين، مريم، زين، فاطمة، خديجة إماها وفاطمة، هذو كاملات، العقل تاعهم كامل. ثم قال وفضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. الثريد هو الخبز بالمرقة والخلطول والحب، هذا كان من طعام اللي يحبوه العرب وإلى اليوم محبوب، كما نقول إحنا يا دي ستة واسمها بسكرادي واسمه شخشوخة بساكرة، شخشوخة، المهم شخشوخة، ها؟ يعني ليس معنى هذا أن عائشة أفضل من خديجة، لا، خديجة أفضل منها رضي الله عنهن أجمعين، وكلهن عائشة وخديجة وصفية وزوجات النبي عليه الصلاة والسلام في الدنيا هن زوجاته في الجنة. طيب خلاص، هذه أسئلة جديدة من جوهر. هناك من يقول هل نقول لمن يقول الصح في القلب ما هي أهمية الأمر المعروف والنهي، ما هي أهمية الأمر المعروف؟ ما فهمت السؤال. هل صحيح أن أبو هريرة هكذا، أن أبا هذه شو تعلمها، أن أبا هريرة، لأن أن تنصب، أن أبا هريرة لأن أحلف، قال لأن أحلف بالله كاذبا خير لي من أحلف بغير الله وأنا صادق. مش أبو هريرة، هذا ابن مسعود قال، يعني يعني الحالف بغير الله شرك، والحالف بالله كاذبا لا يصل إلى درجة الشرك وإنه كبيرة من الكبائر. فيعني هو هنا باش يحذر، يقولك ما تحلفش بغير الله، لأن الحالف بغير الله ها شرك وأخطر من الحالف بالله كاذبا. وش يقولك معنا أحلف بالله كاذبا ومعلوش؟ لا، أو يقولك باللي الحالف بغير الله أخطر من الحالف بالله صادقا كاذبا. نعم، من أدرك خطبة الجمعة وركع من الصلاة ثم انتقض وضوءه هل يعيد وضوءه؟ هذا إخي جاوبناك المرة اللي فاتت، إذا انتقض وضوءه وراح يعود توضى وعود ملا صاب الإمام سلم يصليها ظهرا، وإذا جاء دخل مع الإمام وما زال الإمام ما ركعش الركعة الثانية، يعني أدرك معه الركوع يدخل معه ويصلي يزيد ركعة. أما إذا فاتوا الإمام في الركوع تاع الركعة الثانية يدخل معه، صح كي يسلم الإمام هو وش يصلي؟ صليها أربعا أربعا. هل الإمام هو سترة للمأموم وإذا كان مسبوقا؟ نعم، الإمام هو سترة للمأموم، يعني كي يكونوا دايرين صف مع الإمام رانا نصلوا، يجوز يجوز أن تمر بين الصفوف، جائز، بصح رد بالك يجوز بين الصفوف، رد بالك كاين بعض الناس ما يعرفوش ممكن يضربك، كاين واحد هنا واحد الأخ مسكين ما يعرفش، هو يعرف بلي هذه معليش جايزة، قال لي كنت جايز بين الصفوف وواحد يعطيه بدبزة ذلك كيف طيحه، فهم جاء الإيمان لك الله يبارك جاء يبارك جوز قدامي أعطاه الدبزة بعد الصلاة قالوا كيف يقطع لنا الصلاة؟ قالوا يا أخي الإمام أو سترة عليك، بصح كي تكون تصلي وحدك وداير سترة إذا واحد حب يفوت ما تخليش، ماشي تضربوا للكرف دول السبيطار، امنعوا إلا إذا تمادى امنعوا بقوة. نعم، نرى بعض أن للصلاة بالنسبة إليه عادة وليست عبادة ويتقلق عندما يطيلها الإمام، هذا واش واحد نهار واحد الإمام قالوا له يا إمام راك تطول علينا بزاف، هو ما يطولش يقرأ يعني لا باس، قالوا ما نطول خلاص سمحوا الإمام ها يا سيدي نصلوا الله أكبر الحمد لله رب العالمين كي كمل آية ولا الضالين قالوا آمين الله أكبر كي كملوا قالوا له علاه قالوا الصلاة باطلة قالوا له لا قالوا خلاص يا رب حبيت نخفف هاني خفف واش ندير لكم نقرا انا اعطيناك الكوثر قال لك ماذا بك تسمى على زوج كيفاه فالامام ما يطولش وحنا ما نتقلقوش الامام مثلا يصلي بالناس مثلا صلاه العشاء ما يقراش سوره البقره لا حبيت قرا سوره البقره كي تصلي بالناس صلاه خفيفه وتامه خفيفه وتامه ومن بعد روح نفل دبر راسك اقرا سوره البقره وآل عمران ما ترقدش لا دبر راسك بصح ما تطولش على الناس. طيب هذا السؤال ما قبل الاخير، كيف نربي اولادنا في هذا الزمان الذي انتشرت فيه الملهيات والمغريات؟ انت رد بالك على الملهيات والمغريات، كيف تربي نفسك؟ اطلب العلم واقرا، كاين رساله قيمه مليحه شابه وخفيفه تقدر تقراها وانت في الحافله وتقراها وانت تستنى في القطار باش يجي رساله شابه ومليحه وخفيفه، كيف نربي اولادنا للشيخ جميل زينو الله يرحمه محمد جميل زينو ما شاء الله، هذا سائل تاع الراجل هذايا خفيفه ومليحه ومختصر، خاصه احنا في هذا الوقت عصر السندويتشات عصر الكاسروطات ما نحبوش ناكلوا مليحه في العلم فاست واسمع فيست فود يعني أكل خفيف يلا حتى العلم أكل خفيف يلا، هذا رسالة مليحة كيف نربي أولادنا على العقيدة الصحيحة والأخلاق الحسنة، أقرأها رسالة قيمة. ما حكم قول بولحيا؟ راك تخطط فينا ما تقولش بول يحيى، قول يا عبد القادر يا محمد، كيما نكونوا بكري بكري سي محمد ما تعرفش اسمه دركا. واش اخينا واحد قال لي هذاك النهار اسمح لي اخينا، قلت له تفضل اخينا دير هكا. هو خاطر ماشي بول يحيى يا اخي، اللي عنده لحيه واللي ما عندوش كاع خانا كاع اخوه حنايا. قلت له صح اخينا، انت ثاني اخينا، انما المؤمنون اخوه صح. ما حكم رمي ورقه فيها اسم الله او اسم من اسماء الحسنى؟ لا لا ما ترميهاش، خليها عندك خليها عندك، واذا كان لابد ما تقدرش تخليها عندك واش دير؟ بعض العلماء قالك حرقها وبعض العلماء قالك تدفنها، اما ترمي ورقه فيها اسم الله لا لا تفعل ذلك. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضاه. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.